التوبة، كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. لما أمر الله سبحانه وتعالى في بداية سورة براءة يعني نقض العهد أو نقول بإنذار المشركين بالقتال، بيّن العلة في ذلك في هذه الآية، قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، يعني مع بقائهم على شركهم وكفرهم وعنادهم. ثم استثنى جل في علاه، قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. فما حصل عند المسجد الحرام، طبعا حصل عند المسجد الحرام صلح الحديبية وغيره، قال الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم، يعني المشركين إن يظهروا يظهروا بكم ينتصروا عليكم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يعني لا يتقوا الله ولا يراعوا إلا يعني قرابة ولا ذمة ولا عهد. فالمشركين لو ظهروا على المسلمين فإنهم لا يرقبون فيهم لا عهد ولا حتى لو كان بينهم قرابة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. هؤلاء المشركين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فهم يستبدلون عن اتباع آيات الله متاع الدنيا الحقير القليل في الدنيا لأجل شهواتهم ولأجل أهوائهم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا يراعون لا قرابة ولا ذمة. فالمشرك عداوته دينية، ولذلك هو إذا رأى مسلما حاربه لدينه ولو كان أقرب الناس إليه. لذلك قال الله تعالى مثلا في سورة المائدة تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فالمشرك يعادي المسلم لدينه عدوه، وهذا سبحان الله واقع، يعني نراه متكررا مثل ما حصل من السيخ والهندوس مع المسلمين. فيعني حقدهم وانتقامهم من المسلمين شيء أعوذ بالله يفوق الوصف، مع أنه لم يكن هناك يعني تاريخ سابق، لأن مجرد العداوة الدينية تجعله ينتقم انتقاما يعني غاية في الشراسة في كوسوفا وفي البوسنة وفي بورما الآن أيام هذه، يعني تسلط الكفار والمشركين تسلطوا على المسلمين لا يقومون فيهم إلا ولدهم. هذا معنى قول الله تعالى كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا قرابة ولا عهد ولا يلتفتون لشيء. وسبحان الله مع هذا الله تعالى يأمر بالعدل معهم وعدم ظلمهم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا قرابة ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ينقلب من عدو اللدود إلى أخ في الدين إذا أقام هذه الأمور، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأخذ يعني بعض العلماء من هذه الآية أن الصلاة يعني هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر. فالله تعالى قال فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معنى هذا أنه إذا ما أقاموا الصلاة فليسوا إخوانا لنا في الدين. وهذا يدل على يعني أن الصلاة عمود الدين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من العبد والكفر ترك الصلاة، فأمر الصلاة عظيم جدا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم، طيب ما تابوا، العكس، وإن نكثوا أيمانهم، نكثوا ونقضوا العهود، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. لا أيمان لهم يعني لا عهد لهم ولا توثق لكلامهم، فهم أسرع ما يكون للنقض. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. ولاحظوا يا إخواني تسمية من طعن في الدين بأئمة الكفر، يعني أشد ما يكون أعوذ بالله إنسان إذا كان طاعنا في دين الله. وبهذا نعرف خطورة الطعن في الدين، وأنه ليس فقط كفرا بل يجعل الإنسان من أئمة الكفر، يعني رؤوس الكفر. وللأسف سبحان الله في هذا الزمن كيف يعني الطعن في الدين والتجرؤ عليه بشكل مخيف وشيء يعني مفزع، جرأة يعني ما يتخيل الإنسان كيف إنسان مسلم يزعم الإسلام ويطعن في الدين بهذه الطريقة المرعبة. وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لا عهد لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يقول المؤلفون، يقول لما لا تقاتلون أيها المؤمنون قوما نقضوا عهودهم وواثيقهم وسعوا في اجتماعهم في دار الندوة إلى إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، وهم بدأوكم بالقتال أول مرة عندما أعانوا بكرا حلفاء قريش على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. لما حصلت صلح الحديبية، كان من شروط صلح الحديبية أن من دخل في سلك قريش فله أمنهم، ومن دخل في سلك النبي صلى الله عليه وسلم فله أمنهم. فدخلت بكر مع قريش، ودخلت خزاعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقامت بكر باعتداء على خزاعة بمعاونة قريش، فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه، وهذا كان سبب فتح مكة. فهذا معناه وهم بدأوا في القتال أول مرة عندما أعانوا بكرا حلفاء قريش على خزاعة حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام. أتخافونهم فلا تقدمون على قتالهم، فالله سبحانه أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين حقا. من فوائد الآيات، دلت الآيات على أن قتال المشركين أن كثير العهد كان لأسباب كثيرة أهمها نقضهم لعهدهم. في الآيات دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديها كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. استدل بعض العلماء بقوله تعالى وطعنوا في دينكم على وجوب قتال كل من طعن في الدين عامدا مستهزئا، وأن الطعن في الدين موجب للردة والعياذ بالله. في الآيات دلالة على أن المؤمن الذي يخشى الله وحده يجب أن يكون أشجع الناس وأجراهم وأقواهم. صلى الله تعالى وسلم وإياكم فهم كتابه وإياكم على طاعته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.